لا يزال المؤلف يتكلم في قضايا ومسائل القضاء والقدر، وبعد أن بين مواقف أهل القبلة ورجح مذهب أهل السنة والجماعة، أراد أن يعرف بالقدرية وموقف العلماء منهم وما ورد فيهم من الآثار التي تكشف عن زيفهم وعن خطئهم وما وقعوا فيه من مخالفة للسنة، فذكر آثارا استدل بها على إنكار السلف على أهل السنة على أهل القدر. لكن مما يؤخذ على الشارح رحمه الله أنه أورد أحاديث وهو يعلم ضعفها، وأن الحديث الضعيف لا يستدل به في هذه المواطن، بل فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية وغناء. ولذا فإن مما يؤخذ على الشارح ذلك، وإن كان قد نبه إليه رحمه الله، لكن ما كان الأولى أن يورد هذه الأحاديث. قال: روى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال: والحديث أخرجه أبو داود وأحمد واللالكائي في كتاب السنة والحاكم، لكن في سنده حكيم ابن شريك الهذلي وهو مجهول، وهذه آفته. ثم قال: وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهذا الحديث أيضا أورده البخاري في كتاب القدر، باب ما جاء في القدرية، وساقه ابن ماجه في مقدمته، يعني في مقدمة السنن في باب الإيمان، وفي سننه نزار بن حيان مولى بني هاشم وهو ضعيف. قال: ورواه الطبراني في الكبير يعني في المعجم، وفي سنده سلام بن أبي عمرة وهو ضعيف أيضا. ثم قال: ها، من قال رواه البخاري؟ روى الترمذي، أخرجه الترمذي في كتاب القدر. يقول: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها، ذلك لأن هذه البدع إنما نشأت وظهرت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك كان مقتها وكان كراهيتها عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يؤثر شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يصح شيء منها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يصح الموقوف منها، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا، وإنما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك لأنه أدرك زمن القدرية، ولأنه سئل عنهم وسئل عن أخبارهم وبين خطأهم وأوضح ما هم فيه. قال: وهذا لأن الإيمان بالقدرية يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه وما أظهر من علمه بخطابه من علمه الذي لا يحاط به. ما دخل قوله لا يحاط به هنا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى ظهر لنا ما كتبه في اللوح المحفوظ وما خاطب به أنبياءه وأنزله عليهم. فيبدو لي أن كلمة الذي لا يحاط به هذا تحريف لكلمة بخطابه. قال وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة، حيث إنهم يعني أنكروا القدر أو أنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، كما هو حال الجهمية. قال وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. والإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، علمه بالكائنات كلياته، يعني بالكائنات كلياتها وجزئياتها، وأن علم الله سبحانه وتعالى علم تفصيلي، ذلك لأن قدره يعني إنما هو أثر من آثار علمه جل وعلا. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد، يعني ليس قادرا على أفعال العباد، بل إن منهم من زعم أن الله لا يعلم من أفعال العباد شيئا إلا بعد أن تقع، وهذا ما قاله جهم وغيره. ومنهم من قالوا إن الله يعلم أفعال العباد على الجملة، يعني على يعني علما كليا، من أن العباد يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لكن تفصيل هذا الإيمان وكيفية إيمانهم وكيفية كفرهم زعموا أن الله لا يعلم ذلك، وهذا أيضا من الخطأ ومن الجهل، بل إن الله تعالى عالم بكل شيء قدير على كل شيء. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. وهذا كما قلت خطأ لا ريب فيه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، يعني الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من مقادير العباد من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية، يعني به هؤلاء، يعني الذين أنكروا أو جحدوا قدر الله سبحانه وتعالى. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أنه شيء مستأنف وأن الله لم يقدر شيئا، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ولذلك جاء قول ابن عمر رضي الله عنه بعد ذلك، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن به بالقدر. ثم قال والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم، يتضمن أصولا عظيمة، يعني يتضمن حكما عظيمة تدل على علم الله تعالى وتدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتدل على حسن تصرفه سبحانه وتعالى وتدل على ملكيته لكل شيء في هذا الكون. فالتقدير القضاء أو فالقدر كما أشار إليه المؤلف بأنه سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأنه يدل على عظمته وكماله وجلاله. ولهذا حاول الشارح هنا أن يذكر لنا بعض الحكم التي يتضمنها القدر، ولهذا يقول: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم، يعني لعلم الله سبحانه وتعالى، يتضمن أصولا عظيمة. أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، لأن التقدير إنما هو نتيجة الإيه؟ نتيجة العلم. علم فقدر، علم ما سيكون عليه الكون وما يريد الرب جل وعلا أن يكون عليه الكون علما وقدرا كونيا، ولذلك قدر هذا التقدير. فالتقدير يعني نتيجة للعلم، ولهذا قال إنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وبذلك وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. وهذا رد على من قال إن الله ليس أو لا يعلم من أفعال العباد حتى يفعل العباد ثم يعلم الله ذلك. وهذا يعني هذا القول يبطل هذه الشبهة وتلك الدعوة. الثاني إن التقدير هو أتكلم على أن هذا الوصف بالقديم لم يتصف الله به، ليس من صفات الله، لكن أن يقول علم قديم وعلم جديد، يعني هذا وصف للعلم وليس للذات. والوصف للذات هو الأمر التوقيفي، ها؟ أما وصف الرب سبحانه وتعالى أو وصف العلم بأنه قديم وبأنه حادث وبأنه طارئ، هذا أمر يتسامح فيه لأنه ليس مبنيا على التوقيف، واضح؟ قال الثاني إن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، وهذا يدل على أن علم الله علم تفصيلي، لأنه إذا قدر أن تكون المخلوقات على هيئات معينة وأشكال معينة وطاقات معينة وحدود معينة، كان في ذلك تفصيلا وكان في ذلك علما تفصيليا لهذه المقدرات، فهو من الأدلة على أن علم الله جل وعلا علم تفصيلي لما سيكون عليه الكون. قال الثاني إن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قد بأن يجعل يجعل له بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالتقدير يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات، يعني العلم التفصيلي. نعم. أحسنت. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. قال الحكمة الثالثة: إنه أي القدر يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها، يعني أن يبين للناس. وهذا الذي حدث، وهو الذي نعتبره أو نسميه اليوم في كثير من القضايا بالمعجزات، حيث إن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على تفصيلات لأمور غيبية ستحدث أو حدثت في قديم الزمان ولم يبق لها علم وأثر، فيخبر بها الله نبيه. فعندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقع على ذلك التفصيل، فهو دليل على أن هذا مما قدر الله سبحانه وتعالى، وأن التقدير كان للأمور التفصيلية. إنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإذا كان المخلوق قد علم بهذه القضايا علما تفصيليا قبل وجودها، فلا شك أن علم الرب سبحانه وتعالى بها تفصيلا من باب أولى، لأنه هو الذي أعلم المخلوق، والمعلم لا بد أن يكون أكثر وأوفر علما من الإيه؟ من المعلم. قال أو من المعلم. قال: فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. أما الحكمة الرابعة، قال: إنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته، يعني ليس ذلك التقدير لازما لذاته. وهذا مما يدل على أن تقديره سبحانه وتعالى للأمور وللأشياء إنما هو من باب الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. ولذلك تعليمه وتقديره الأمور إنما يفعلها الرب جل وعلا مختارا، يعني علمها علم اختيار وليس علم اضطرار. وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، لا أحد يلزمه بشيء. قال الخامس: إنه يدل على حدوث هذا المقدور، أي يدل على خلق ذلك المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. ولذلك جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الأشياء أول ما خلق القلم وقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني قبل أن يبدأ في خلق الكون بخمسين ألف سنة. فدل ذلك على أن التقدير سابق للخلق. وإذا كان التقدير مخلوقا فالخلق من باب أولى، وإذا كان التقدير حادثا فالخلق حادث من باب أولى. قال: أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. هذه كلها أو هذه الخمسة الحكم أو الخمسة الأصول التي سماها كلها تستنبط من مسألة التقدير ومن مسألة القدر وأن هذا القدر يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى كمال تصرفه، ويدل على عظيم شانه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك عن الإمام الطحاوي رحمه الله مختتما مسائل القدر بقوله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. قال: فويل لمن ضاع له في القلب قدرا في القلب فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. قال وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. هذا الذي عندكم: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ايش اللي عندكم؟ طيب. قال: فويل لمن باع له في القدر قلبا سقيما، هكذا. وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. ايش عندكم في العبارة؟ فويل لمن ايه؟ لمن صار لله تعالى. وايش نسختك يا نسخة عبد الحكيم؟ ايش العبارة اللي عندك؟ فويل ايه؟ لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. على كل حال، قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يريد بذلك لمن أنكر القدر، لأن من ينكر القدر هو الذي يكون خصيما لله سبحانه وتعالى في ذلك. وهنا يقول، يعني على الرواية الثانية وعلى النسخة الثانية، فويل، وهذا وعيد كما هو معروف، لمن ضاع له في القدر قلبا، عبارة ما هي مستقيمة. قال: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. وهنا يقول: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. وقوله التمس بوهمه، وهنا نلاحظ دقة التعبير الذي سلكه والذي استخدمه المؤلف أعني الإمام الطحاوي، حيث جعل النظر والبحث والاجتهاد في هذه الأمور كلها من باب الوهم. والوهم إنما هو الأمر المرجوح الذي يقابل الظن، فيكون مرجوحا، ومهما بذل أهله فيه من جهد ومحاولة في الفهم فهو قدر أو فهو أمر على خلاف، يعني في الغالب ما يكون على خلاف الحق، لأن مسائل القدر من الأمور التوقيفية التي ينبغي أن يتلقاها العبد من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. والخوض في هذه الأمور يعني كما مر معنا مجازفة، لأنها أسرار، ولأنها أمور غيبية، والعبد واجب عليه أن يؤمن وأن يسلم. ولذلك كان الإيمان بالقضاء والقدر ركنا من الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. فإن الله تعالى قدر الأشياء لحكمة، هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا، ولا يسعنا إلا أن نؤمن بها وأن نسلم وأن نقول إن القضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فإن علمنا حكمته فذلك من فضل الله، وإن خفي علينا حكمته فيجب علينا أن نؤمن وأن نسلم. هذا ما أراد قوله ولذلك ختم مبحث القضاء والقدر بهذا التوجيه وبهذه النصيحة، فوجه الناس على أن يؤمنوا بالقضاء والقدر وأن يسلموا بذلك، ونصحهم من أن يخوضوا في أمور القدر فإنها تؤدي إلى الهلاك وإنها تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. قال نعم. تفسير الرؤى أمر وارد، والرؤيا كما جاء في الأثر إنها على جناح طائر، وأنها ترى يراها المؤمن أو ترى له، وأن تفسير الرؤى لأن الرؤى منها ما هو حق ومنها ما هو أضغاث أحلام كما جاء في القرآن، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما رآه يوسف وما رآه إبراهيم وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر ذلك من الرؤى أو من الرؤية الصادقة. ها؟ وأكد الله سبحانه وتعالى على صدقها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من أمر النبوة إلا الرؤية الصالحة. فإذا رأى الإنسان رؤيا صالحة وفسرها وجاء هذا التفسير موافقا للرؤية فذلك من فضل الله ومن تعليمه وإلهامه، وهذا لا يتنافى مع القدر ولا يكون تدخلا في أمر القدر، بل هو تفسير لبعض أمر القدر. واضح؟ قال القلب له حياة وموت، هكذا عندكم يعلم؟ احنا عندنا بدون يعلم. يقول الشارح القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن، لأن مرض القلب يؤثر على البدن، لكن مرض البدن قد لا يكون له ذلك التأثير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف القلب وبين أثره على الجسم قال ألا وإن في الإيه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ومن هنا كان دور القلب أعظم وأظهر من دور بقية الأجزاء، فبقية الأجزاء تابعة له وهو سلطانها. ولذلك إذا صح القلب وسلم من الآفات والعيوب تبعه صحة الجسد وصحة العقل وسلامته من الآفات والعيوب، والعكس بالعكس. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه، لأن الله سبحانه وتعالى ألهمه التمييز بين الحق والباطل، وقوله بطبعه يعني بالفطرة التي فطره الله عليها وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت أو القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله عن الإثم والبر ماذا قال له؟ قال له استفت قلبك، فالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وقال له قبل ذلك فالبر إيه؟ حسن الخلق. يعني كلما تحب أن تعمله وتطمئن إليه وتسر بفعله فهذا هو البر. وأما الإثم فهو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا مقياس للعقل أو للقلب الحي. قال: وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. قال: ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة. ومرض الشبهة يعني أشد، ولذلك قالوا أردأهما مرض الشبهة وأردأهما، لأنه يتكلم عن مرضين، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه. ايش؟ على كل حال المعنى ما هو بعيد، يعني يشعر او يعرف مع متقاربة. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفته، لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. عندك لا يشعر ولا لا يعرف؟ قال: وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، يعني إذا مات القلب يستوي عنده الحسنة والسيئة، فإذا رأى منكرا لا يتأثر، وإذا أمر بمعروف لا يستجيب، لأن ذلك يستوي عنده حيث مات قلبه. كأنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده، وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان في حياة، فإن القلب إذا كان فيه حياة أحسن تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، يعني ألمه يكون بحسب قوة شعوره أو ضعف ذلك الشعور. ولهذا يقول: ما لجرح بميت إيلام. استشهد بهذا الشطر من البيت، وأول أو صدر هذا البيت قوله: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيوزر بقاء ألمه على مشقة الدواء. يعني كأنه يقول إن القلوب متنوع، منها ما يستجيب للدواء، وبمجرد ما يقع فيه من الآلام، وهذا كله كناية عن أنه يستجيب للطاعة أو لا يستجيب. فإذا وجد المؤثر وإذا وجد المثير، فإذا كان القلب سليما معافى فإنه يستجيب لذلك المؤثر ولذلك المثير. ولهذا قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني بمجرد ما ينبه يتنبه ويعود إلى الوضع الأصلي، الوضع العادي. لكن بعضهم يستمر الخطأ ويستمري الباطل ويؤثر السلامة، وهذا هو النوع الذي وصفه هنا، يعني يعرف الحق والباطل لكن يعلم أن إحقاقه الحق وتبيينه الحق ربما عاد عليه بالضرر، ولذلك هو يؤثر السكوت ويؤثر التمادي في الباطل لأنه لا يريد مقاومة الباطل ولا يريد أن يتعب نفسه. ولا شك أن هذا النوع منه تقصير كبير، وهذا النوع الذي يقع فيه البعض أشك أنه خطأ فادح. ولهذا قال: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الداء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الداء، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. إيش عندك؟ ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع، وليس له أنفع منه، يعني أنفع من مخالفة الهوى، فإنه هو الذي يقوده إلى الحق. ولذلك جاء أن النفس أمارة بالسوء، وأن النفس تهوى وتتبع الهوى، وعلى العاقل وعلى الكيس أن يحول بين النفس وبين اتباع الهوى، كما قال الله على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء. وتارة يوطن نفسه على الصبر، وهذا هو الذي يدرك فائدة الدواء، يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة وصبر وقوة يقين بما يصير أو بما يصير إليه، يعني لما ينتهي إليه من الحق. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، أي مشقة الطريق، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم، وهذا حال أكثر الخلق. يعني يعرف الحق لكنه يضعف عن الالتزام والصبر عليه. وهي التي أهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق، فالبصير الصادق ها الصابر الصادق ما سمع ها ايش موجود معك البصير الصادق، الصابر الصادق معنى قريب، لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. مرافقة الرعيل الأول إيش عندك؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني ما دام يعرف أنه يسير على منهاجهم، وأنهم هم رفقاؤه الذين سبقوه، وأنهم قد وصلوا إلى بر الأمان، فما عليه إلا أن يصبر، وما عليه إلا أن يتوكل على الله، وما عليه إلا أن يصدق ربه، فإن من توكل على الله كفاه. قال: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع. ماذا يقول؟ حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، يقول: فالمراد لزوم الحق واتباعه. يعني الجماعة هنا لا تعني الكثرة، وإنما تعني الإيه؟ الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، يعني ولا اعتبار، ولا نظر يعني ولا اعتبار. اي اعرف ان ولا ننظر، قال في نسخة الدال ولا ننظر، وهي كذلك في مطبوعة مكة وفي إغاثة اللهفان ولا نظر. يعني الكلام مأخوذ من هذا، يعني أو أن ابن القيم نقل ذلك عن أبي شامة. قال: ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال: وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف. هكذا عندكم ولا الإسراف؟ لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، لأنه نقل قال في نسخة باء الإسراف، ولا مع أهل البدع في بدعهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سننهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. هذا كلام الحسن. قال: وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، يعني عدوله عن الحق إلى الباطل، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، وهذا هو الذي يتمثل في تعاليم الشريعة ويتمثل في أوامر الشرع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك، وهذا الذي يتمثل في الشبه والشهوات. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي، يعني يؤثر الغذاء النافع والدواء الشافي على الضار المؤذي، على الغذاء الضار والدواء المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. قال: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. قال الله: فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد.